لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها وبها وعليها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا يسر أمورنا وألف بين قلوبنا واحفظ جيشنا وأمننا وشعبنا وإعلامنا يا بوركت من يوم عظيم الشان بوركت من يوم عظيم الشان يوم افتتاح إذاعة القرآن يوم أغر افتتاح إذاعة القرآن يوم أغر بنوره وضيائه صباحه يوم يتيه يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بلآل الفرقان بجوامع الكلم الذي تحيا به روح العقول